الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعلم الأخوة وفقهم الله تعالى مدى كراهيتي لمثل هذه الكلمات التي تكون مرتجلة في غالبها وتسمى المحاورات، وحبي لن تكون الجلسات على سمت المدارس الذي اعتدنا عليه، غير أن للضرورة أحكام كما يقال، وهذا يكون من باب التغيير، ولكن نحن على سمتنا المعتاد. من أراد أن يعلق أو يعقب أو شيء لا يتحقق حتى وإن كان هناك تسجيل، نحن على سمتنا المعتاد. اليوم اخترت أن أتكلم عن مسألة الأدب مع الله عز وجل، إذ أن أمر الأدب هذا أمر تاه فيه كثيرون، وكثيرا ما يتكلم الناس على هذا الباب، يتكلمون بكلام حق يريدون به باطل، أو بكلام غير محرر، أو بكلام فيه ذوقية. وفي نظري أن مبدأ الخلل أننا لم ننظر في أصل الآداب وهو الأدب مع الله عز وجل، فإذا نظرنا إلى هذا الأصل ثم رتبنا الأمور بما يتفرع عنها عن هذا الأصل انضبط عندنا الأمر تماما، ووفقنا إلى إدراك حقيقة الأدب عموما. فنبدأ في أمر الأدب مع الله عز وجل الذي هو أصل الآداب. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا كما هو معلوم، ونحن ها هنا وجدنا في هذه الحياة لعبادته سبحانه وتعالى وتوحيده. فالأدب معه هو المنجي وهو رأس الآداب، ومن تأدب مع الله عز وجل أمكنه أن يتأدب مع خلقه على الوجه الأكمل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. فمن الأدب مع الله عز وجل توحيده والدعوة لذلك، وأن لا يزهد في هذا الأمر بحال. تعلمون أن المعركة بين الأنبياء وأقوامهم كانت في توحيد الإلوهية، هذا أمر معلوم لأحد طلبة العلم. ففي أمر توحيد الإلوهية الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أجله خلقت الخليقة. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، الفتنة الشرك. فهذا الأمر بل أمر التمكين الذي يتكلم عليه الناس اليوم، وشغف الناس بالكلام على مسألة العودة الأمة ورجوعها وعودة عزتها، وهذا الأمر لا يكون إلا بالتوحيد. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. رأس المعروف التوحيد والسنة، ورأس المنكر الشرك بدعة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاشترط سبحانه وتعالى للتمكين وعده، وهو وعده الحق الصدق الذي لا يتخلف، للتمكين التوحيد والإيمان الصحيح المعتقد الصحيح. قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وما يريد الله عز وجل من الخلق؟ اليوم كثير من الناس إذا تكلموا مثلا عن مسألة تحكيم الشريعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا تكلموا عن أمر تحكيم الشريعة، هذا الأمر الذي كثر عليه الكلام اليوم وكثر المتباكون والذين يريدون الشريعة ويريدون حاكمية الله، أهملوا الركن الركين في هذا الأمر وهو توحيد الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يقولون الشريعة، ما الشريعة عندك؟ ما الشريعة؟ يعني أحسنهم طريقة يقول الحدود وكذا وكذا. أليس في الشريعة إزالة الأضرحة هذه التي تعبد من دون الله عز وجل؟ أليس في الشريعة إزالة معابد الكفار التي يعبد فيها غير الله عز وجل؟ في الأراضي التي محصرها المسلمون؟ أليس هذا من الشريعة؟ لا، هذا يغيبونه. إذن هؤلاء خانوا هذه القضية التي يعني الآن يتأكلون بها ويسمونها قضية الحاكمية، لأنهم أهملوا الركن الركين. وهذا سيدهم يقول لم يكن للمسلمين، سيد قطب يقول لم يكن للمسلمين في مكة شريعة، هكذا يقول لم يكن للمسلمين في مكة شريعة. لما ما الذي كان في مكة؟ كان التوحيد، وكان النهي عن مجموعة من المنكرات التي ذكرها جعفر ابن أبي طالب في قصته في قصة في رحلته للنجاشي، في القصة التي رواها أحمد في مسنده. وكان هناك الصلاة وأصل الزكاة فرض هناك، وفرضت الأنصبة وقيدة القيود في المدينة. لجهله يقول لم يكن هناك شريعة. أبو الأعلى الموجودي يقول في بعض كتبه كأنه كتاب الجهاد في الإسلام، يقول لم يفرض الجهاد لتغيير عقائد الناس. إذن لما؟ قال لا، لوضع حاكمية الله. إذن هناك فرق عنده بين حاكمية الله وتغيير عقائد الناس، هناك فرق عند الرجل. فهؤلاء القوم هم أول من يفتح في عبد هذه القضية، وتراهم اليوم يزهدون ويتكلمون عن الدستور أكثر ما يتكلمون في توحيد الله عز وجل، ويزهدون بهذا الأمر. ومن الأدب، وهم من أسوأ الناس أدبا في هذا الباب، في باب ومن مظاهر سوء الأدب التزهير في الكلام في التوحيد وفي دراسته، وقول قائلهم هذا التوحيد فهمناه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة القتال، سورة محمد، ينزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو أعظم داعي التوحيد. ينزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء بعد نبينا، والذي كسر الأصنام بيده يدعو الله عز وجل يقول واجنبني وبني أن نعبد غيرك، ما أمن على نفسه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة له خطبها حذر من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فكما يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب، يقول هذه الخطبة فيها الرد على الفرقتين الكافرتين الكبيرتين، هو ما قالها بهذا اللفظ، الرافضة والجهمية. قال ولكن الله اتخذني خليلا، الجهمية ينكرون القلة يفسرونها بالافتقار. وذكر فضل أبي بكر رضي الله عنه الذي تنكره الرافضة عليها لعنة الله. هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل تزهد في توحيده، ومن سوء الأدب مع الله عز وجل تزهد في الرد على المشركين الذين يصدون عن دين الله عز وجل، كالصوفية القبورية وحتى الأشعرية. هؤلاء القوم هؤلاء دخل عليهم الإشراك فيما بعد بسبب أنهم حرفوا معنى الإله إلى القادر، القادر على الاختراع، ففسروه بالربوبية وجعلوا الربوبية هي مسألة المساء. ثم هم عطلوا صفات الله عز وجل وأعدموه، أعدموا وجود الله عز وجل، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يحب ولا يرحم ولا كذا، وفي نفوسهم حاجة إلى العبودية. فأين يجدون هذا؟ أين يتجهون؟ ولا يتجه إلى السماء، لا يتجه إلى المقبورين. هذا سر دخول القبورية على الأشعرية فيما بعد. واليوم لا تترى أشعريا إلا وهو قبوري. لماذا؟ هو يريد أن يعبد إله يرحم ويغفر. فأين يفرغ هذا؟ يذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل البدوي، يسأل كذا. لما؟ لأنه عطى الله عز وجل عن صفاته، يحارب تلك الضرورة التي يجدها كل مخلوق في نفسه أنه يخبر على الله عز وجل، يتجه إلى السماء كما قال أبو العلاء الهمداني للجوين. فالتزهيد في الرد على هؤلاء هو أدب الله. وأن هذه فرقة وأن هذه كذا وأن هذه سوء أدب من الله. نحن ندافع عن توحيد الله عز وجل، عن مسألة المسائل، عن قضية القضايا. ومن الأدب من الله عز وجل أن لا يعطل، ومن الأدب من الله عز وجل أن يسمى بما سمى به نفسه ووفق به نفسه، وأن لا يعطل عن شيء من كماله سبحانه وتعالى، وأن يعنى المرء بأن يتعلم أسماء الله وصفاته، ثم يحذر من مسالك الملاحدة في هذا الباب، ويعبد الله عز وجل على بصيرة في هذا الباب. إذ أن الإلحاد في الأسماء والصفات وذر الذين يلحدون في أسماء لها صور، روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الأعمش أنه قال الإلحاد أن يدخل في أسماء الله عز وجل ما ليس منها، وهذا فيه جهالة للأعمش، غير أن معناه صحيح. أن يدخل في أسماء الله عز وجل ما ليس منها هذا إلحاد، كتسمية الفلاسفة لله عز وجل بالعلة الفاعلة، تسمية المعتزلة له بالعاقل. وأما مسلك جماعة من أهل السنة كابن مندى وقوام السنة الأصبهاني بالاشتقاق، أنهم يشتقون مثلا من قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يشتقون اسم الباقي من قوله تعالى منزل، يشتقون الجليل أيضا المنعم كذا. هذا مسلك وإن أخذه بعض أهل السنة وخالفهم غيرهم، لكن هذا ليس كإلحاد ذلك القوم، لأنهم اعتمدوا النصوص ثم صاروا يشتقون منه، فهؤلاء ليسوا كأولئك الذين ألحد. وهذه أسماء الله وصفاته هذه مسألة كبيرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف ما كانوا يتكلموا بالجهمية بكلام أشد من كلامهم في الخوارج والقدرية والرافضة، لأن الخصوم معهم في رب العالمين. فمن سوء الأدب مع الله عز وجل أن يميع خلاف هؤلاء. هذه صفات الله عز وجل، ليس الأمر لك ولا لي يميع كما نريد. وكون يعني بعض فضلاء الأمة وقعوا في شيء من هذا، هذا لا يدعو للتسامح، بل لابد أن يضرب بيد من حديد على كل من يعني سولت له نفسه أن يتكلم في أسماء الله وصفاته بالرأي وبالعقل. من الإلحاد ذاك الذي قاله أبو محمد بن حزم أن أسماء الله عز وجل أعلام وليست نعود جامدة، معنى الخالق مثل معنى القدير مثل معنى السميع مثل معنى البصير. يقول شيخ الإسلام هذا كلام القرآنقة. غضب الشيخ رحمه الله الإمام أحمد، كانوا إذا سألوه عن رجل ابتدع في أمر الأسماء والصفات لا يتسامح أبدا. لما سألوه عن رجل كما ذكر أبو داود في مسائله، أن الإمام أحمد سألوه عن رجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق أيطلق عليه مبتدع؟ قال هو فوق المبتدع. ولما وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أنه لما ظهرت اللفظية وهم يمكنون صفة واحدة صفة الكلام ولا يمكنونها إنكارا صريحا، قال ما قال أبو ثور؟ قال أنكر عليه، قال جزاه الله خيرا. قال أبو ثور قال من قال لفظ القرآن فهو مبتدع. قال أحمد إيش مبتدع؟ هذا كلام جهل، لا يريد حتى التساهل معهم اللفظ. رحمه الله صفات الله عز وجل في صفة واحدة في صفة الكلام جهة من ثلاث فرق الواقفة واللفظية ما تسامح أبدا. رحمه الله جلد كل تلك الجلدات في ذات الله عز وجل، وذلك في ذات الإله وأي شيء يبارك في أشلاء شيء مزعي في ذات الله عز وجل في صفة ما كانوا يتسامحون أبدا في هذا الأمر، لأن هذه ذات الله عز وجل ليس لك ليس لك تتسامح به. لو كان الأمر في حقك حتى في حقك لا يمكننا أن نتسامح في حق أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فكيف نتسامح في أمر صفات الله عز وجل؟ ليعظم قدر الله عز وجل، تعظم قدر ويعظم قدر صفاته في أنفسنا. بارك الله فيك. هذا الإلحاد حارة وتنفخ فيه الأعمار، ويبرز كلام السلف في الباب وتجمع نصوصه وترسخ لعقيدة أهل السنة والجماعة من الأدب والله من تعظيم الله عز وجل. وهذا من أعظم ما ترتجى بركتك على المرء وعلى إيمانه، هذا أفضل إيمان من الأدب مع الله عز وجل. وهذا داخل في أن التوحيد الإلهي السابق دعاء الله عز وجل، دعاءه سبحانه وتعالى المخلوق إن سألته يغضب، والله عز وجل يغضب لما تسأله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل آخر. الله عز وجل سبحانه وتعالى يحب أن يسمع تضرع خلقه، فسبحانه وتعالى يهيئ ويخلق ونأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن العبد ربما كانت له حاجة فصار يصلي ويدعو الله عز وجل حتى يجد من لذة المناجاة، وهو أعظم من تحقق تلك الحاجة له. وهذا يكون الله عز وجل قد خار له، قد خار لهذا المرء. الصوفية الأحباس سيئين الأدب الله عز وجل جماعة منها يقولون لا لا لا ندعو الله عز وجل، ولهم في ذلك شبهات سيئة خبيثة. فمنها يقولون هو عالم بأحواله، ويستدلون بخبر باطل حسبه من حالي، حسبه من سؤالي علمه بحالي، هذا خبر باطل. الله عز وجل يحب أن يدعى رغبا ورهبا. وبعضهم اتجه للمخلوقين وما علم عن المسكين أن الله عز وجل أرحم به من كل الخلق حتى الأنبياء. قارون ابن عم وموسى آذاه قومه الحليم، آذاه قومه كثير كثيرا فصبر كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اتهموه بأنه آدم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في صحيفة حميم عمام بن منبه، آدم يحب يسمها خصيته، فبرأه الله مما يقول. واتهموه بقتل أخيه هارون كما صح عن ابن عبد العزيز، صعد جبل هو أخوه هارون فما قبض هارون هناك، فلما نزل قالوا له أنه أثقل كنا نحبه أكثر فغرت منه فقتلته. انظر كيف يكلمون نبيه. والثالث اتهموه بالسجن، وهذا كله يدخل في عموم قوله تعالى لا تبقى الذين آمنوا فأخذ الله الله. فاتهم وأعطوا بغيا قارون أعطاها مالا على أن تتهمه بسبب نفسها. فلما برأ الله عز وجل موسى، وهذا الخبر صح عن ابن عباس في كتاب العقوبات لسيء الدنيا، فلما برأ الله عز وجل موسى دعا فأخذ خطر تأخذ وهم يستغيثون يا موسى يا موسى، ويزيد الدعاء ويستغيثون به يا موسى يا موسى حتى غيبتهم. فأوحى الله عز وجل إلى موسى قال يستغيثون بك ولا تغيثهم ولو سألوني يوم القيامة. وقبل أمر يوم القيامة هذا نبي الله إبراهيم الحليم الأواه عليه الصلاة والسلام أري صح عن سلمان الفارس أنه أري ملكوت السماوات والأرض، فنظر إلى رجل على معصية فدعا عليه فهلك، ثم رأى رجلا آخر على معصية فدعا عليه فهلك. فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة أن أنزلوه لا يهلك عبادي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحضر على العذاب من الله عز وجل، ينسبون إليه صاحبه ولد ولد سبحانه وتعالى. هؤلاء القبورية عندهم سوء ظن بالله عز وجل، يستغيثون بمخلوقين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ حتى الأنبياء الله عز وجل أرحم، حتى الأنبياء أرحم الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يشفع يخلق له خلقا يوم القيامة إذا أذيد عن حوض إذا أذيد عن حوضه صلى الله عليه وسلم يقول بعدا بعدا سحقا سحقا، وهو أرحم الناس، وهو الذي ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. والله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط بقدرته سبحانه وتعالى. وفي رواية غير عمل ما عملوه ولا خير قدموا، هذا الأصح. فالله عز وجل أرحم، ينزل في ثلث الليل الآخر سبحانه وتعالى. وهذا يعني في هذه الأيام نحن دائما نبقى مستيقظين إلى ثلث الليل الآخر، ولكن قل من يعني يستغل هذا الأمر بسؤال الله عز وجل أو الاستغفار. نشكو إلى الله قصد قلوبنا وغفلتنا. يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الاستغفار سؤال، أليس كذلك؟ سؤال يلقي ما هي الحاجة الأولى سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه، يعلمهم كيف يدعون. أمر شيء ممكن يتعرض إليه العبد، ما هو عذاب الله عز وجل؟ ما سببه؟ ذنوبه كيف تذود؟ بالاستغفار. الله عز وجل يلقى هل من مستغفر فأغفر له. في خواتيم البقرة تأمل الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاغفرنا على القوم الكافرين. هذا كلام الله يعلمك كيف تدعو. تأمل اجتماع الثلاث: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا عفو رحمة مغفرة، وما فيها من اجتماع الانكسار بين يدي الله عز وجل. هو سبحانه وتعالى يحب أن تنكسر بين يديه وتظهر ذلك، ذل العبودية. هذا عز. لما سئل الإمام أحمد عن قبض الصلاة ما تفسيره؟ قال: ذل بين يدي عزيز. ما سمع بعض المتصوف أنا ذاك هذا الكلام، قال: ما سمعت في العلم أحسن من هذا. وفي الأثر الإسرائيلي الذي يرويه مالك بن دينار عن الله عز وجل يقول: أنا عند المنكسرة قلوبه. يقول في الرجب شاهده في الصحيح، في صحيح مسلم: عبدي فلان مرض، عبدي فلان مرض، فإن كنت عدته وجدتني عنده. يقول ابو رجب: لأن المريض قلبه منكسر، عز وجل رحيم بعباده وقلوبه منكسر. كافى يا عين الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذه البلاغة فيها لا متناهية. هذه الآية ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سلف جد لا حرف جر ولا حرف ولا فعل، كلها أسماء. هذا ما ترى في الكلام كلام شر. إذ نادى ربه نداء خفي، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأسي. تأمل هذا الذي كيف يدعو. هو الله عز وجل لا يعلم حاله، هو ينكسر عليه الصلاة والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يقول الحسن أيضا كان قتادة أنه من أساء في الليل جعل له في النهار مستعتر، ومن أساء في النهار جعل له في الليل مستعتر. الله يبسط يده بالنهار ليتم في الليل ويبسط. تأمل التعبير بيبسط يده سبحانه وتعالى: تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. الله عز وجل من رحمته سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها ليست من الضعف، ضعف سيئة فقط في مثلها، ولو شاء لجعل السيئة كالحسنة، لو شاء ما جعل المصائب كفارات سبحانه وتعالى، لو شاء ما جعل دائرة المحرمات أكبر من دائرة المباحات أكبر من دائرة المحرمات، لكنه سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث رحمتي غلبت غضبي، لو شاء ما جعل لك الشفاعة هذه سبحانه وتعالى يغفر جنة كثيرة ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، ولا يهلك على الله إلا هالك. فبعد هذا كله فالأدب مع الله عز وجل ويدعى المخلوقون أو يجرد عن كماله سبحانه وتعالى، ثم يأتي البارد المايع تائه ولا يريد أن يرد على مثل هذا الكلام وأن يذب عن توحيد الله عز وجل من الأدب مع الله عز وجل، أن يحمد بالمحامد الشرعية وألا يذكر القصائد عند الكلام على الوجد وعلى ذكر الله عز وجل، لا تذكر القصائد التي يجتمع فيها محبو النسوان ومحبو الوردان ومحبو الأوطان، وربما لم جاءوا بالقصائد التي قيلت في النساء ثم ينزلونها على رب العالمين، هذا قمة سوء الأدب، وهذا يفعله جماعة من المتصوفة، فمنهم يعني من يقول، وهذا ذكره القشيري في رسالته، يقول يعني في مجالس السماع هذه، يقول صغير هواك عذبني فكيف به لحتنك، أما وقد حست من قلبي هوا قد كان مشتركا، ما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بك، هذا يقول الجنيد حاشاه سمع هذه الأبيات فخر رأسه دما من وجهه، هذا كان كلام فارغ كيف يمثل الله عز وجل، هذا ذكر وأبيات أخرى همت بتأتينا حتى إذا نظرت إلى المراتي نهاها وجهها الحسن ما كان هذا جزائي من محاسنها عذبت بالهجر حتى شفتني الحزن، يقولون هذا نضرب مثال أننا لا نناسب الله عز وجل سبحانه وتعالى بالمعشوق الذي هذا يذكر أنه لا يناسب معشوقته، هذا قمة الأساءة تكلم عليها ابن القيم في أحكام السماء في رسالته في السماء، وأيضا شيخ الإسلام في الاستقامة وبالرجب في مسألة الأسماء، وهذا من إساءة الأدب مع الله عز وجل، وهم يسمون أنهم يتأدبون مع الله عز وجل ومن أبعد الناس عن هذا، هذه إساءة أدب ولكن الأدب مع الله عز وجل مظاهرها كثيرة وأحوالها كثيرة، فمن ذلك أن لا ينسب إليه الشر المحض سبحانه وتعالى كما في الحديث والشر ليس إليك، الله عز وجل هو خالق الخير والشر كما هي عقيدة أهل السنة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الله عز وجل هو الخالق، وكما قال عمر بن عبد العزيز لو لم يرد الله أن يعصى لما خلق إبليس، هذا يرى مرفوعا ولا يصح، الصواب أنه من كلام عمر بن عبد العزيز كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابن الجوزي، وانظر إلى أدب الجن، لكن الله عز وجل لا يخلق الشر المحض بل له الحكمة البالغة في خلق الكفار وفي خلق إبليس سبحانه وتعالى، يظهر أسماءه وصفاته ويختبر عباده المؤمنين ويبلوهم، تأمل أدب الجن، يقولون وإنا لا ندري أشر أريد بملك الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما ذكروا الرشد نسبوه لله عز وجل، ولما أرادوا الشر بنوا للمجهود، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بنوا للمجهود وقالوا أنه إنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وفي قصة موسى مع الخضر عليه الخضر عليه الصلاة والسلام، كان لما خرق السفينة لما كان ظاهر الفعل شر قال فأردت أن أعيبه، ولما قتل الغلام وكان ظاهر الفعل شر وإن كان باطنه خير ماذا قال الغلام؟ طغيان وكفر، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ولكن بنيان الجدار لما كان ظاهره فأراد أدب حتى في الألباب، ويعني الباب وصفه في كتاب التوحيد من الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أعلى وأعلى عرفه. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن الأدب مع الله عز وجل. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فسروها بأنه لا يذكر الله عز وجل كما روي عن مجاهد، لا يذكر الله عز وجل حتى يذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أكرم أشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي الأذان أشهد أن لا إله إلا الله واليوم تدوي في الدنيا كلها والحمد لله. الله عز وجل هكذا كافأ نبيه. وفي الصلاة يأمرك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وجعل في الصلاة عليه أجرا، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته، وقال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة، الحكمة السنة، فمن الأدب معه تعظيم سنته وإعلاء شأنها. ومن إساءة الأدب مع الله ورسوله الاستغلال البدع، الزيادة، كما يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال أن المبتدع إذا كان يعلم أنه مبتدع وفعل ذلك عمدا قاصدا أن يزيد في الشرع فهو مضاهن لله عز وجل مشارك له، يكفر بذلك. كثيرا من يطرقون مسألة الحاكمية هذه الأيام، يقولون هؤلاء حكام يحللون ويحرمون مع الله عز وجل، هم ليسوا يستحلين كامر أهل البدع أصحاب الشرع المبدل الذين يأتون بشرع بدلا من شرع الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ما أظلم من ومن أظلم من افترى على الله كذبا. ألا تنطبق هذه على المبتدع؟ جماعة بدعة صغيرة وبدعة كبيرة وبدعة كذا وبدعة، ها؟ ألا ينطبق هذا على المبتدع؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتينا. أليس المبتدع متقولا على الله عز وجل؟ ومتقول المبتدع متقولا على الله عز وجل. وقد بسطنا الكلام كثيرا في ذم البدعة، ولكن المراد أن البدعة إساءة أدب مع الله عز وجل واستدراك على الشرع، كما قال الإمام مالك رحمه الله من زعم عنه في الدين، بل كما صح عن ابن عمر فيما روى البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى: من زعم أنه في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، من زعم أنه في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا، لا ابن عمر قال: كل بدعة سيئة وإن رآها الناس حسنة. ومالك قال الثانية فيما نقله الشاطبي في الاعتصام. فهذا هو الأمر، هذا هو الأدب مع الله عز وجل. وكل أدب، ومن الأدب مع الله عز وجل الأدب مع صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ومع أمهات المؤمنين الذين جعلهم الله عز وجل في المكان العالي من هذا الدين. فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا وأمر فضائل الصحابة وأمهات المؤمنين هذا كثير، ولكننا نعرض لبعض المعاني التي صار فيها إساءة أدب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فمن ذلك ما يذكر: شهادات المنصفين من الكفار من المستشرقين للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة صلى الله عليه وسلم، وذكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، هو خير الخلق. يقول عبد الله بن سلام: ما خلق الله عز وجل أكرم من محمد. قالوا له: ولا جبريل ولا ميكال. قال: أتدري ما جبريل وميكال؟ جبريل وميكال خلق مسير، ما خلق الله أكرم من محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وخير من وتيسر، ليس بحاجة إلى شهادة مؤمن فضلا عن شهادة كافر تعليه تجعله وهو يتكلم عن عبقري، يتكلم عن فيلسوف وفيما يرى، يتكلم عن نبي. فهذه الإلهزامية الموجودة الآن ومن إساءة الأدب مع الله ورسوله هذا التعديل على الدين، يريدون أن يحذفوا أحكام الرق وأحكام المرتد، ويريدون أن يحذفوا الحدود وما سواها، بعض الناس يريدون أن يلغوا جهاد الطلب، وكل هذه الأمور ركونا إلى الكفار، ركونا إلى الكفار ومداهنة لهم. ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، هؤلاء ركنوا شيئا كثيرا. وظهرت عندنا ديمقراطية إسلامية، اشتراكية إسلامية، وكل ما هذا إساءة أدب مع الله عز وجل، إذ أنك تظن أن باستدراكك أنت تحسن الشريعة وأنك تظهر لها وجها صبيحا يقبله الغرب. هذا من إساءة الأدب مع الله عز وجل ورسوله، إذ أنك ترى أن الشريعة قاصرة وقد افتقرت إلى تبالاة عقلك وإلى تلك النفس التي يعني قبعت تحت وطأة هذا الإرهاب الغرب الموجود الآن. ثم هو بعد ذلك بعدما تشبع بزبالاتهم صار يحذف هذا الحديث، حتى يعني قديما المعتزلة لما قرأوا في كتب اليونان باقت صدورهم نصوص الصفات وغير ذلك، اليوم من الناس يضيق صدره بكل شيء بأمور كثيرة، حتى المعتزلة الأوائل ما باقت صدورهم بها لهذه الانهزامية، حتى بعضهم لما بلغ به من الانهزامية أنه يعني لما تكلموا في مسألة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صار يفلسف الأمور بداية، صار يقول عن أمهات المؤمنين كنا كلهن عجائز لا واحد عجائز. سوء أدب، سوء أدب، عجائز لا هن لم يكن فيهن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يواسيهن، ولا ما عندهم فضيلة إلا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يواسيهن، ما فيهن تقوى، ما فيهن كذا، حتى الحسن ما قال لك تجرد من هذا. صفية ذكر للنبي حسنها، وجويرية كانت قوة ملاحة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة من علمت بذاك الكمال مظهرا ومخبرا، وحفصة ابنة أبيها، وأم سلمة تلك العاقلة، وقل ما شئت، ولا أريد يعني أن أتوسع، أنا كنت كتبت مقالا في هذا الأمر. هذه هزامية، يأتي الكافر الغربي يقول له كلمتين فيخاف يرتعد فيسيء الأدب مع الله ورسوله، من حيث يظن أنه يدافع عن الدين، من حيث يظن أنه يدافع عن الدين، من إساءة الأدب مع الله ورسوله ما يسمى بحرية الرأي، واكفر ما شئت وقل ما شئت، إساءة أدب، لأنه ما ينبغي ولا يجوز. هم عندهم في بعض قوانينهم إذا سبك أنت لك أن ترفع عليه قضية وتقتص منهم، ولكن إذا سب دينك لا إشكال، لأن هذه رأي، رأي حرية الرأي، لا دين أغلى من نفسي. وقد كان الأوائل يبذلون المهج، نسأل الله عز وجل أن يغير، نسأل الله عز وجل أن يغيظ لنا يعني ما يرينا منه حسنا في بذل المهج في سبيل دينه سبحانه وتعالى. المراد أن هناك قاعدة ينبغي أن تفهم، وبها ينضبط الباب، وهي أن الأدب الفرعي الذي تبرع عن الأدب مع الله عز وجل إذا زاد عن حده المشروع صار إساءة أدب مع الله عز وجل. يرى من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدع في الدين بدعة، كالمولد، كأن يزيد السيادة، اللهم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد، تسمعونها في الإذاعة. يرى أن هذا أدب، حتى أنهم بعضهم صنف كتابا يريد أن يزيد حتى في الأذان، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يرى هذا أدب، هذا تجاوز. نعم هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولكن تقول كما علمك. فإذا زدت فالأدب مع الله عز وجل أنك زدت في دين الله. هناك أدب مع العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله عز وجل جعل العلماء في دينه من مكان العال، جعلهم ورثة الأنبياء كما ورد في الخبر في البخاري وفي عامة أسانيد ضعف، لكن معناه سليم. وجعلهم وسائط في التبليغ، وكما قال طاووس: من السنة توقير العالم والسلطان والوالد. وورد في خبر أبي موسى الأشعري الذي أعل بالوقف إن من إكرام الله إكرام للشيبة، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وفي سنده جهالة يسير لعلها كما شاف الوقوف. لكن الأدب مع العالم لا يقدم على الأدب مع الله عز وجل. فإذا أخطأ العالم أو زاد في الدين ما ليس منه يسكت عنه بداعي الأدب. أنت تظن أنك تأدبت مع العالم وما تأدبت حقيقة، ولكنك إن كنت تأدبت معه فيما ترى فقد أسأت الأدب مع الله. إذ أن دينك، إذ أنه يجب عليك الدفاع عن دين الله عز وجل، وأن لا تسأل على الغلط. ولهذا سلفنا الأوائل رضوان الله عليهم ما يسكتون على الخطأ وإن صدر من الباطل. فهذا عبد الله بن عباس أما تأول في ربا الفضل الصرف، جاءه أبو سعيد الخدري وهو أصغر منه سنا وتكلم فيه كلاما شديدا، فقال له ابن عباس: ما كنت أظن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرأ علي هذه الجرأة. أبو سعيد الآن يتأدب مع الله عز وجل. ابن مسعود الآن عالم أكبر من أبي سعيد سنا، ابن عباس عالم أكبر من أبي سعيد سنا، وقرشي وليس أي قرشي، هاشمي وليس أي هاشمي، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. من أولى بالتوقير من هذا الرجل؟ هل يوجد اليوم رجل أولى بالتوقير منه؟ في عصر قليل هناك، لكن الآن مع ذلك يأتي ويجتهد حمية. ما صنع ابن عباس؟ رجل هكذا الرجال يسألون ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حرام. قال ابن عباس: يأتي بها. قال: فهل لا تزمزم بها في زمن عمر؟ هذا رد بشدة. تزمزم بها في، يعني أن عمر لو فعل يعني لكان له معوشة. هم ابن عباس نقل عنه الرجوع، كذا هم الرجال. لكن هذا الكلام الذي يصدر حرية الدين، هؤلاء ما تجاوزوا حدود الأدب. لا تظن هذا، هم لأدبهم مع الله عز وجل، وذاك الآخر يعلم هذا. لهذا يعلم إخوانه ما هو كالأمر اليوم. إذا تعقبته عندهم عدة وسائل يتبعونها. أول وسيلة يبدأ بالطعن في نيتك وتريد الشهرة وتريد كذا وكذا وكذا إلى آخر هذه الاعتبارات، وفرحت بغلطي ثم ماذا؟ ثم إن كان لك معه تواصل حاول استفزازك حتى تصدر منك أي كلمة في حقه فيها نوع من الشدة. فإذا صدرت الكلمة ذهب يقول: بدعني، وللني، أحيانا يقول كفرني. لما؟ لكي يشغل الناظر في المسألة عن أصل البحث إلى شدتك وإلى خروجك عن حدود الأدب فيما يراه. وهذه الطريقة إنما اعتدنا عليها من الحركيين، حتى إذا انتهت مثل هذه الأمور والعاقل ينصح. فإن أخطأ شخص في أسلوبه في التقويم قيل له أخطأ، ثم يذهب إلى المخطئ ويقول له أخطأ، لا يجعل المشكلة كلها في خطأ من أخطأ في أسلوبه في التقويم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال ذاك الأعرابي في المسجد أرشدهم قال لا تجرموا، لا عضو برف، ثم قال أمسك هذا الأعرابي ووجهه ووضح. رأيت؟ علم الصحابة طريقة الأنكار السليمة التي يكون فيها رفع الشدة في محلها والرفع في محله، والإنسان في الأمر والمعروف والنهي عن المنكر محتاج إلى الصبر إلى العلم والحلم والرفع والصبر. العلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحلم والرفع والأناة أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر بعد ذلك إذا جاءك أذي. عائشة رضي الله عنها لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، قالت وعليكم السلام واللعنة إخوة اقرأ. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا عائشة، ما كان لك في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. نبه قال ألم تسمع ما قال يا رسول الله؟ قال غدت علي، ألم تسمع قلت وعليك. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه طريقة المناسبة ووجه عائشة إلى الطريقة المناسبة في الرد على مثل هؤلاء. ها نأتي اليوم هم ثم إذا عجز عن هذا كله لوح بورقة الفرقة. أنت تحدث فرقة تحدث فتن، تحدث فرقة تحدث فتن. لما؟ لأنك ردت عليه، يعني بالمختصر الفصيح لا ترد عليه، لا تقوم بخطأ، وإلا لوحت لك بورقة الفرقة. وأين ذهب النصيحة لكل مسلم؟ وأين ذهب الدين النصيحة؟ أخي أنا أنصح لك وأنت بأحد خياري، إما أن تبين لي غلطي في نصحي، وإما أن ترجع، وأنا إن كانت نيتي سيئة كما تقول فلا أقل من أن ترغم أنفي وترجع رجوعا مشرفا. والله عز وجل يرفعك ويمزني بنية السوء وبتواضعك للحق. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، وقرب يده من الأرض ورفعها على الأرض. ما الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس. ما التواضع؟ عكسه. فضيل بن عياض هكذا عرف، قال التواضع أن تقبل الحق من قائله كائنا من كان. لا زال أهل العلم يردون ويوضحون. أما الترويح بورقة الفرقة فهذه الطريقة ليست نزيهة، الفرقة إنما تحصل إذا كان من بعض الناس عناد وعدم قبول النصح وعدم سعة الصدر. وما بنا إسقاط إخواننا، ما كنا نتلذذ بهذا الأمر ولا نطلبه. وإذا فقد المرء منا أخا له على السنة كأنما فقد عضوا من أعضائه. هذا أمر لا يزايد عليه بإذن الله تعالى، والكلام في النيات هذا ما ينبغي. إذا تكلمت في نيتي أمكنني أن أتكلم في نيتك، وفي النهاية ننتهي إلى طريق مغلق. أما إن جاء الرد بعلم وأدب، والله ما أحب لإخواننا أن تكون لهم هذه الصورة، يرد عليهم بعلم وأدب فيعاندون ويدفعون الإحسان بإساءة، وما على المحسنين من سبيل. أنا أحسنت لك فإن أحسنت لك فما على محسن من سبيل يا أخي، وسع صدرك. الحسن البصري يعلمون الحسن يقول ابن جوزي، يقول أردت أن أنظر إلى رجل وهو خبير في أمر التواريخ رحمه الله، يقول أردت أن أنظر في رجل دخل في الزهد حتى صار فيه رأسا، ودخل في العلم حتى صار فيه رأسا، ودخل في السنة حتى صار فيه رأسا، فلم أجد أحدا اجتمعت فيه هذه الأمور إلا ثلاثة: الحسن البصري في زمنه، وسفيان الثوري في زمنه، وأحمد بن حنبل في زمنه. الحسن البصري هذا يقول يونس بن عبيد، يقول جلس والبصرة كانت أنا ذاك دار مباركة ليس الأمر كذلك، يقول أردت جلسنا فتذاكرنا عباد ثابت بن أسلم البناني وورع بن سيرين. هذا بن سيرين كان تاجرا وكان يعني يترك الكثير من الأموال ورع، بشكر المال يتركه، كان مشهور بأمر الورع رحمه الله. وأما ثابت فهو ثابت يعني في أمر القيام وكذا، واجتهاد مسلم بن يسار وزهد الحسن، يقول فتفكرت فيها فوجدتها كلها اجتمعت في الحسن. الرجل الحسن البصري آية، ما يذكرون أحد أمامه إلا يتقاتل، يقولون نأتي إذا جلسنا عنده نرى رجلا الآخر بين عينيه لا يذكر شيئا من أمر الدنيا رحمه الله. فهذا الحسن أيوب السختياني يقول إذا سمعت كلام الحسن ثقل عليك كلام الرجال الجبالي، من حلاوة هذا، ولأنه كان يخرج من قلبه فيكون له وقع على الآذان وعلى القلوب رحمه الحسن. وقعت معه زلل ما لإلى قول قدري، من أنكر عليه أيوب السختياني تلميذه، لعل بينهما ما يزيد على 20 عاما. كيف يحكي أيوب فيما روى ابن سعد في الطبقات ويقول سفيان في المعرفة والتاريخ من طريق محمد بن الفضل السدوسي عارم أبو النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب يقول أنا نازلت الحسن في القدر حتى خوفته بالسلطان، قال لا أعود. هذا اليوم قمة قلة الأدب، يقول أنا نازلت، ما قال ما صح، نازلت الحسن في الأمر القدر حتى خوفته بالسلطان ثم قال لا أرجع، وحتى فقال لا رجع قبل ما كان يقول الحسن عن أيوب السختياني، يقول أيوب سيد شباب، وقد صار سيد هذه التربية أيوب السختياني. جاءه الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة إبابة، دعاه إلى مذهب أهل السنة فتاب. جاءه سفيان شيعي، دعاه إلى مذهب أهل السنة فتاب. رجال سفيان الثوري يقول زيد بن حباب ذهب إلى البصرة إلى فلان وفلان بن عون كان ذكر أيوب، يقول أن علي أفضل من بكر وعمر، وعاد وهو يقول أن أبو بكر وعمر خير من علي، ومن قال غير ذلك أخشى أن لا يرفع له إلى الله عمل، والقول بأن المبتدع لا يرفع له عمل هذا صح عن الحسن والسفيان والفضيل بن ثياب، وهذا قول لبعض أهل السنة، ولعلهم يتأولون قول الله عز وجل، قول جماعة، ولعلهم يتأولون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال المبتدع هذا يرفع صوته فوق صوت النبي. سفيان الثوري رجل, رجل هذا أمر الرجوع إلى الحق, هذا يحتاج لجال, هذا لا يحتمل للرجال, لا يحتمل أصحاب البهلوانيات الذي يأتيك ويستفزك حتى إذا قل فيه كلمة ذهب يقول بدعني بدعني بالله لني والله لني, وإن لم تقل فيه لوح لك الورقة الفرقة. ذكر الإمام أحمد في مسند سفيان كان يقول الذي لا يشهد النبي يعني هذا ليس بحدث أو يعني لا, لماذا؟ لأن هذا كان شرب النبي, كان ترك شرب النبي كان شعار على الله يا أخي في محلات الكوفة وفي بغداد عند أحمد بن حنبل, واستوى في ذلك وإن كان لأن الرافضة بلغتهم روايات أن عمر كان يشرب, فعنادا لعمر كانوا لا يشربون, والنبي الذي يشربه عمر هو غير الذي يتكلم عن العلم في حرمته, ولهذا ما دل كتابه ولا شيء ضرب على حاله. ذهب إلى المدينة سفيان التقى مالك, يقول مالك فارقت سفيان على لا يشرب النبي. يا أخوان تظن في سرعة الرجوع إلى الحال, شيء عجيب سرعة ينفعه. نعيم بن حماد يحدث بحديث يخطئ فينبهه يحيى بن معين ويقول له ترد عليه قال إنما أريد زينك, اسمعوها يا أخوة, إنما أريد زينك. يرجع بعد ذلك نعيم بن حماد يقول ما الذي يقول يحيى بن معين ليس زينك؟ ينزعون يرجعون, كانوا رجال على نفسية تقوى الله عز وجل. يقول عبد الغني بن سعيد الأزدي ألفت كتابا في أوهام الحاكم, ألف كتاب في أوهام الحاكم وأرسلته إليه فوقف على المنبر قرأه على الناس وشكر, يقول فعلمت أنه رجل عاقل. هذا هذه النفسية لو سألت بيننا لسال كثيرا من أصيب. أما أنك اليوم تتحرج أن تنبه أخا لك على أي خطأ بسبب هذا التشنج الشديد, وهكذا ويعني نجازيك, يعني تبحث عن أخطائي أخرج لك أخطاء من تحت الأرض, أنت تنبهني أنا أريك ويوصف في ظهرك كل نقيصة. بعضهم يتراجعون تراجعات الله المستعان, يعني يتراجع تراجع يبدأه بسب من نبهه, يسبه ويمسح به الأرض ثم يقول تراجع, ثم يذهب ويتبع هذا من نبهه حتى لا السلف لا كان على هذا الهدي ولا على هذا الطريق, وليس هذا من الأدلة كان تقوى يخاف الله إذا نباه أمر خاف واستكان ونشكو إلى الله غربة أهل السنة في هذه الأحصار في هذه الأزمنة, ونشكو إلى الله ما نلقى من الموافق صبر المخالف, ونشكو إلى الله هذا الجهل المطبق الذي نراه بعض الأخوة, وإن لله وإن إليه راجعون, ونشكو إلى الله ذاك المكر العجيب مكر الكبار. أيمكن أن نذكر الله الله خير الذاكرين؟ أما إنك لو وفقت لأخ يهدي إليك عيوبك وينبهك بالتي هي أحسن التي هي أقوى, خير من أن يتسلط عليك المخالف فتكون ثلمة في وثبت في وجهه. ما الفارق بيننا وبين أهل التحرك؟ هناك فوارق كثيرة, منها أننا الحق مقدم عندنا على كل شيء, وأننا ليس عندنا أمير بالجماعة أو رتبة أعلى منك, هذه الرتبة لا تناقش ولا تكلم ولا تعاور. كما قلت في كلماتي التي كتبتها نصحا لبعض الإخوة، أسأل الله عز وجل أن تقع منهم وقع حسنا. قلت له أنت إذا أخطأت ولم يكن أول من يرد عليك تلاميذك فأعلم أنك لم تنجح في دعوتك، إما هناك قصور في تعليمه أو قصور في تربيته. هناك بعض الحوادث التاريخية المؤلمة، الحافظ ابن حجر قال له الشيخ، قال له ابن حجر الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، وكان بينهما من الفارق والعلم الشيء الكبير، التلميذ كان أعلم بكثير. فكتب هو ملاحظة على شيخه، فبلغ ذلك فعتبه ابن حجر الهيثمي، كيف تؤلف عليه، كيف ترد عليه. فذهب الحافظ وأطلق هذا نموذج غير مشرف ولا يبتدى به، ورحمه الحافظ ابن حجر. هذا السلف ما كان وإن كان هو رحمه الله فرق التعقيدات من مصنفاته رحمه الله تعالى. اليوم يعني بدلا من أن تبحث عن مسألة هذا حلال حرام، هذا سنة بدعة صحيح ضعيف، يبحث هو خالف العالم فلان أو وافقه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبحث هل وافق هذا العالم أو خالفه، وإن راجعوا الكلام للشجون، وأنا هنا أنفض نفسة المصدور، وحتى أن الكلام يبدو أنه خرج على جمته وترتيبه وصار بحثا، غير أن يعني الأخ مخبر إن شاء الله يعني كل يعني جهد في تقويم المادة، وحذف ما يرى يعني يصبح حذفه، ولا أظنه سيفعل. طيب كيف لكن ترى أنا مسؤولي تاني والأخوة يعني ترونها صالحة للنشر هذه، هذا الكلام ترونها ما نصوت حقيقة الديمقراطية، كل واحد يجيب حجة، ترونها صالحة للنشر. طيب حط أساميهم كلهم على أساس يعني إذا جاء شيء يأتي علينا كل، لا أضرب أنا وحدي. ها وضع أساميهم كلهم، بارك الله فيكم، هذا وصلنا إلى أسامي على محمد.